بحمد الله وتوفيقه وتسديده ومعونته جل وعلا شرح كتاب اللمع في أصول الفقه للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشرازي رحمه الله. وهذا هو الدرس الأول في شرح هذا الكتاب. نسأله جل وعلا إذ من علينا بابتدائه أن يمن علينا بالانتهاء منه مع الفهم والتحقيق والتدقيق. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة وصلى الله على محمد وآله. قال الشيخ الأجل الإمام الأوحد أبو إسحاق إبراهيم ابن علي ابن يوسف الفيروزابادي الشيرازي قدس الله روحه ونور ضريحه، الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. سألني بعض إخواني أن أصنف لهم مختصرا في المذهب في أصول الفقه ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف، فأجبته إلى ذلك جوابا لمسألته وقضاء لحقه. الحاصل عندي أن الشيخ رحمه الله وضع كتاب التبصرة وذكر عقده في لأصول الفقه في المسائل الخلافية، فهو يقول عندنا كذا وعند غيرنا كذا، فيذكر في المسألة الواحدة مذهبين أو ثلاثة، ويذكر الدليل على قوله ويزيف أدلة الخصوم. فكتاب التبصرة هو كتاب عقده المصنف رحمه الله للمسائل الخلافية بين الشافعية وبين غيرهم، بين الشافعية وبين غيرهم، كده واضح؟ بعد أن وضع التبصرة اقترحوا عليه أن يضع كتابا في أصول الفقه يكون على مذهب الشافعية رحمه الله في الأصول، فوضع كتاب اللمع. ثم كان ما كان بعد ذلك أن الشيخ رحمه الله وضع شرح اللمع. فالشيخ إسحاق له ثلاثة كتب في الأصول: التبصرة، ثم اللمع، ثم شرح اللمع، وهي على هذا الترتيب. وبالتالي سنجد أقوال في اللمع على خلاف أقواله في التبصرة، يبقى هو رجع عما في التبصرة إلى ما في اللمع، وربما نجد بعض المسائل في اللمع على خلاف ما هي عليه في شرح اللمع، يبقى هو رجع عما في اللمع إلى ما في شرح اللمع. ويبقى آخر كتب الشيخ شرح اللمع، وأسبق منه اللمع، وأسبق منه التبصرة. يبقى هكذا تنظر في كتب الشيخ أبي إسحاق رحمه الله. قال الشيخ: فأجبته إلى ذلك جوابا لمسألته وقضاء لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل، فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف. الحاصل أن الشيخ رحمه الله وإن عقد هذا الكتاب لأقوال الشافعية في مسائل الأصول، إلا أنه أيضا ذكر فيه خلاف غيرهم، وذكر فيه الدليل على ما قال. طب ما سبب ذلك؟ قال: ربما لا يصل إليك كتاب التبصرة فيفوتك ما ذكرته فيه من الخلاف وما ذكرته فيه من الدليل، وبالتالي أنا أذكر الخلاف، بعض الخلاف، وأذكر بعض الأدلة حتى لا يفوتك جل ما في كتاب التبصرة لو لم يصل إليك كتاب التبصرة. فإلى الله تعالى أرغب. سبحان الله، هذا الذي يقوله الشيخ حصل بالفعل، يعني كتاب التبصرة لم يظهر إلا منذ 40 سنة، وكتاب اللمع يعني لم يظهر في العصر الحديث مطبوعا، كتاب التبصرة لم يظهر مطبوعا إلا سنة 1980، وكتاب اللمع طبع متقدما جدا سابقا عليه، فكان اللمع بأيدي الناس ولا يوجد في أيديهم لا التبصرة ولا شرح اللمع. فالذي يقوله الشيخ وقع في عصرنا كما يقول يعني. فإلا الله تعالى أرغب وإياه وأسأل أن يوفقني للصواب ويجزل، أن يوفقني للصواب وأن ويجزل في الأجر والثواب، إنه كريم وهاب. ولما كان الغرض من هذا الكتاب أصول الفقه وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما، لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه. ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما، لأن بذلك يحصل العلم والظن. ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل. الشيخ هنا دي طريقة المتقدمين، وهي طريقة جيدة جدا، وهم أنهم عقد الفصول الأولى من الكتاب لبيان الألفاظ التي تتردد كثيرا في الكتاب. هذا حجة ظنية، هذا الدليل حجة قطعية. طب إذا كنت لا تعرف الظن ولا القطع، أحتاج إلى أن أشرح لك الظن والقطع، واضح؟ الدليل والنظر، ما هو الدليل وما هو النظر، ماشي؟ الواجب والمندوب والمباح، ما هي ما هو الواجب وما هو المندوب وما هو المباح. فالألفاظ التي يتكرر ذكرها في العلم عقد الفصول الأولى من كتبهم لبيان هذه الألفاظ التي تتكرر. قال الشيخ رحمه الله: باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما. ونقدم على ذلك بيان الحد، الحد الذي هو التعريف، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره إن شاء الله. نحن سنعرف بالعلم، ما هو حد العلم، ما هو تعريف العلم، ما هو حد العلم، ما هو حد الظن، ما هو تعريف الظن أصلا، ما هو الحد. يعني قبل أن نقول ما هو حد العلم، لابد أن نقول في الأصل ما هو الحد، كويس؟ فقال الشيخ: والحد هو العبارة، أي اللفظ الذي يعبر به. العبارة هو اللفظ الذي يعبر به عن المقصود، عن المقصود. ما هو المقصود؟ اللي هو ماهية الشيء. التعريف إنما يؤتى به لبيان حقيقة الشيء، حقيقة ماهية الشيء، واضح؟ يبقى الحد هو العبارة، أي اللفظ الذي يعبر به عن المقصود الذي هو ماهية الشيء وحقيقته. العبارة عن المقصود بما يحصره، بما يحصر ذلك المقصود، بما يحصر هذه الماهية، بما يحصر هذه الحقيقة. ما معنى يحصر؟ اللي يحصر بمعنى يحيط، يحصر بمعنى بما يحصره ويحيط به إحاطة، ويحيط ويحيط. ما أين الفاعل؟ أين فعل يحيط؟ بما يحصره وما يحيط به. طيب العبارة بما يحصره، ماشي؟ ما يحصره اللي هي العبارة، العبارة هي التي تحصر، ويحيط هي العبارة، العبارة هي التي تحيط. كده واضح؟ يبقى الحد هو العبارة التي تحصر والتي تحيط. بما يحصره ويحيط به، يبقى الحد هو العبارة التي تحصر وتحيط بالمقصود الذي هو ماهية الشيء. كده واضح؟ يبقى هو العبارة، أي اللفظ الذي يعبر به عن المقصود عن ماهية الشيء. وهذه العبارة من شأنها أنها تحصر المقصود وتحصر ماهية الشيء، ومن شأنها أيضا بتكرار أنها تحيط بالماهية وبالحقيقة إحاطة تمنع من أن يدخل فيه، في الهاء تعود على المقصود اللي هو الماهية، ماهية الشيء وحقيقته، أن يدخل في هذا المقصود ما ليس منه، وأن يخرج منه ما هو منه. يبقى ما حد الإنسان؟ يعني أنت تريد مني عبارة، إذا سألتني عن حد الإنسان فأنت تريد مني عبارة. يعني إيه عبارة؟ يعني لفظ يتلفظ به يعبر عن حقيقة الإنسان وماهيته، بحيث ينحصر في هذه العبارة، تنحصر في هذه العبارة المقصود الذي هو ماهية الإنسان وحقيقته، بحيث لا يخرج عن هذه العبارة فرد من أفراد هذه الحقيقة الذي هو الإنسان، ولا يدخل في هذه العبارة فرد ليس من أفراد حقيقة الإنسان. المهية حقيقة الشيء لها أفراد في الخارج، واضح؟ المهية تتصور في العقل، وهذه المهية التي تتصور في العقل متحققة في أفراد في الخارج. يبقى المقصود لفظ يعبر عن هذه المهية التي لها وجود في الذهن ولها وجود في الخارج، لها وجود في الذهن ماشي، ولها وجود في الخارج لكن ليس وجودا مجردا، وجودا في ضمن الأشخاص. يبقى لفظ يعبر عن هذه الماهية الموجودة في الذهن ويحيط بها إحاطة تامة بحيث لا يوجد فرد خارجي تتحقق فيه هذه الماهية إلا وهو داخل في تلك العبارة، وبحيث لا يكون هناك فرد ينتمي لماهية أخرى يكون داخلا في هذه العبارة. يبقى الحد هو العبارة، هو اللفظ الذي يعبر عن الماهية بما يحصر أفرادها ويمنع من دخول أفراد غيرها. المعنى ده كده واضح؟ والحد هو العبارة أي اللفظ الذي يعبر به عن المقصود الذي هو الماهية، ماهية الشيء وحقيقته بما يحصره، أي العبارة التي تحصر هذا المقصود وتحيط به إحاطة تمنع من أن يدخل فيه في هذا المقصود ما ليس منه، يمنع أن يدخل في اللفظ المعبر عن الماهية ما ليس من أفراد تلك الماهية، ويمنع أيضا أن يخرج من العبارة من اللفظ الذي يعبر به عن تلك الماهية ماشي، وأن يخرج منه أو أن يخرج منه تمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه، تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، يعني ما كان من أفراد الفرس لا يدخل في حدك للإنسان ماشي، وأن يخرج منه ما هو منهم. يبقى المرأة من أفراد الإنسان لو كانت تعريفك يخرجها يبقى هذا تعريف غير صحيح. طيب هو العبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه، أن يدخل تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، فيكون إيه؟ فيكون مانعا، يمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه فيكون مانعا، ويمنع أيضا ألا يخرج منه ما هو منه فيكون جامعا. فهمتم العبارة؟ يبقى أنت هذا ما تعبر به بقولك الجامع المانع ماشي. ومن حكم الحد أن يضطرد وأن ينعكس، ومن حكم الحد أن يضطرد ومن حكم الحد أن يضطرد بأن يكون مانعا، ومن حكم الحد أن يكون أن يضطرد بأن يكون مانعا، وأن ينعكس بأن يكون جامعا. أشرح هذا الكلام؟ طيب، ومن حكم الحد أن يضطرد بأن يكون إيه عندك؟ أنا أمليتك بأن يكون إيه؟ ومن حكم الحد أن يضطرد بأن يكون مانعا. طيب ما هو المانع؟ ألا يدخل فيه ما ليس منه، ألا يدخل فيه ما ليس منه. وهذا يتحقق أنه كلما وجد الحد وجد المحدود. ما هو الافتراض؟ هو الشيخ يقول ويوجد المحدود بحدوده، ويوجد المحدود بوجوده بوجود الحد. يبقى إذا وجد المحدود بوجود الحد فهذا هو الافتراض، وإذا عدم المحدود بعدم الحد فهذا هو الانعكاس. طيب نشرح الصدور حتى لا نضيع الوقت. تقول الانفراد هو كلما وجد الحد وجد المحدود. نطبق هذا على التعريف. كلما وجد الحد، ما هو حد الإنسان عندك؟ يبقى كلما وجد الحيوان الناطق وجد المحدود الذي هو الإنسان. كده واضح؟ كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان. احنا قلنا الافتراض يساوي ايه؟ المانع. الافتراض ان هو ايه؟ المضطرد. المضطرد يساوي المانع. المضطرد يساوي المانع. كلما وجد الحيوان الناطق، تمام كده، وجد المحدود. فلو فرضنا انه دخل في الحد الفرس، لو دخل في حد الفرس، يبقى كلما وجد الصاهل لم يوجد الإنسان، يبقى هذا التعريف ليس بمانع. يبقى لو أنك عرفت الإنسان بأنه الحيوان الناطق والصاهل، واضح؟ يبقى وجد الحد في الفرس ولم يوجد المحدود الذي هو الإنسان، يكون هذا التعريف غير مانع. يبقى المضطرد تساوي المانع. هذا إذا قلت كلما ولد الحيوان الصائل ولد الفرس، صح؟ لا، أنت تعرف الإنسان. فلو عرفت الإنسان بأنه الحيوان الصائل، أقول الحيوان الصائل ولد في الفرس وليس وليس بإنسان. وليس جمع أيضا. إيه؟ كما أنه ليس مانعا فإنه ليس جمع. أنا يعنيني الآن الجزئية الأولى. ماشي؟ يعنيني هو التعريف فاسد. بس أنا دلوقتي أنظر إليه من جهة الإيه؟ من جهة الافتراض. هل كلما افترض كلما وجد الحيوان الصاهر يوجد الإنسان؟ واضح؟ لا، الحيوان الصاهر توجد في الفرس ولا توجد في الإنسان. لو كان تعريفك للإنسان يصدق على الناطق وعلى الصاهل، يبقى دخل الفرس في حدك للإنسان ولم يوجد المحدود الذي هو الإنسان، يبقى هذا التعريف غير مضطرد فيساوي أنه غير مانع. يبقى ما هو الافتراض؟ الذي كلما وجد الحد وجد المحدود. فلو وجد الحد كما لو قلت الإنسان ما كان ناطقا أو ما كان صاهلا، وجد الحد في الفرس ولم يوجد المحدود الذي هو الإنسان، هذا التعريف غير مضطرد تساوي هذا التعريف غير مانع. طيب المنعكس، الانعكاس هو كلما علم الحد، ماشي، علم المحدود. والانعكاس عندي هو يعني المنعكس، في المنعكس بمعنى الايه؟ الجامع. كلما علم الحد، كلما علم الحيوان الناطق يعدم في ماذا؟ عدم في الفرس مثلا، عدم في الفرس، واضح كده؟ كلما عدم الحيوان كما عدم في الفرس يعدم الايه؟ المحدود الذي هو الانسان، واضح؟ وهذا لا يتحقق الا اذا كان هذا الحد جامعا. اذا كان جامعا لكل الافراد فكلما وجد الحد لابد ان يوجد المحدود لانه جامع للافراد. كده واضح؟ طب لو فرضنا، لو قلت مثلا، قلت مثلا الإنسان هو الذكر الناطق، الإنسان هو الذكر الناطق، الذكر الناطق معدوم في المرأة، ماشي؟ يبقى عدم الحد لكن وجد المحدود لأن المرأة إنسان. يبقى هذا التعريف غير منعكس لأنه عدم الحد ولم يعدم المحدود. عرف الإنسان قلت الذكر الناطق، قلت الذكر الناطق معدوم في المرأة، تمام كده؟ يبقى عدم الحد في المرأة. طب وهل عدم المحدود في المرأة؟ لم يعدم لأنها إنسان. إذا عدم الحد ولم يعدم المحدود، إذا هذا التعريف غير منعكس يعني غير جامع. طيب يبقى كلما الافتراض هو كلما وجد الحد وجد المحدود، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الحد مانعا من دخول غير أفراد الماهية في الحد. والانعكاس هو كلما عدم الحد عدم المحدود، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الحد جامعا لكل أفراد المحدود. كده واضح؟ ويبقى كده عندي في خلاف في العبارة لكن في اتحاد في المعنى. المضطرد هو ما هو المضطرد؟ المضطرد هو الحد اللي هو كلما وجد الحد وجد المحدود. التعريف الذي يحصل فيه هذا نقول عنه أنه تعريف مضطرد، وهذا الافتراض لا يتحقق إلا إذا كان هذا الحد مانعا من دخول غير أفراد المحدود في الحد. والانعكاس نقول التعريف المنعكس هو التعريف الذي كلما عدم الحد عدم معه المحدود، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الحد جامعا لكل أفراد المحدود. يبقى يلزم من الافتراض المانعية ويلزم من الانعكاس الجامعية. واضح؟ يبقى هذا لازم لهذا، والجامعية لازمة للإيه؟ للانعكاس. ولذلك بعضهم يقول إيه؟ الحد هو المضطرد المنعكس، وهذا يقول الحد هو الجامع المانع. كده واضح؟ تتمنى على كلما عدم الحد عدم المحدود. نعم. كلما عدم الحد نستلم. شيخنا. أنا نأتي بحد فاسد. ما هو الإنسان؟ عايز تضرب مثال صادق ولا مثال كاذب؟ أي مثال. مثال صادق عندما تقول الإنسان حيوان ناطق. الإنسان حيوان ناطق. كلما عدم الحيوان الناطق كما عدم في الفرس عدم المحدود الذي هو الإنسان. طب نأتي بتعريف غير منعكس. تقول الإنسان ذكر ناطق. ذكر ناطق. لهذا التعريف يعلم في المرأة فهي ليست بذكر، فيبقى عدم الحد. لكن وجد المحدود، المرأة إنسان، يبقى عدم الحد ووجد، يبقى إذن هو ليس بمنعكس، وهو في الوقت نفسه ليس بجامع، لأن الذكر الناطق هو بعض الإنسان ليس كل إنسان، فهو ليس بجامع. واضح؟ طب هذا هذه المعلومة تنسى صح كده؟ تذكرها بهذه الطريقة. ما هو الحد؟ الحد هو قول الجامع المانع. الجامع المانع. ماشي الجامع المانع. تمام كده؟ طب ما هو الحد بالطريقة الأخرى؟ المضطرد المنعكس. المضطرد الإيه؟ المنعكس. صح كده؟ لابد أن تعلم أن التركيب تجعل هذا لهذا وهذا لهذا. يعني الأول في كلامك هو الثاني في الكلام الآخر. يعني أنا أقول الجامع المانع المضطرد المنعكس. واضح؟ يبقى الجامع المانع يبقى المنعكس المضطرد. يبقى أجعل هذا لهذا. واضح؟ أو المانع الجامع اللي هو المضطرد. هو أنت العبارة اللي أنت معتمد عليها الجامع المانع المضطرد المنعكس. العلاقة بينهم هكذا. لا تشتبه عليك. يبقى أنت المضطرد. المضطرد يبقى الثاني المنعكس. المضطرد يبقى الايه؟ المانع. واضح؟ المنعكس ذكرتها ثانيا يبقى هي الايه؟ الجامع. تفهم هذه الطريقه حتى لا تشتبه عليك. شيخنا اتينا بصورتين للجامع صحيح؟ نعم اتينا بصورتين للجامع. بمثالين. طيب قلنا أن المرأة لو قلنا الإنسان هو حيوان ذكر ناطق، المرأة نقول أنها يدخل في المحلول صح؟ المرأة تقول إيه؟ عبرة المرأة عبرة الإنسان، قلت إيه؟ ذكر ناطق صح كده؟ ذكر ناطق، هذا التعريف هل هذا هو الحد؟ وجد الحد، وجد الحد فين؟ كلما هو تعريف الانعكاس ولا تعريف تعريف الايه؟ المنعكس. قال تعريف الانعكاس كلما عدم الحد. الحد هو قولك ذكر الناطق. ذكر الناطق هذه معدومة في ماذا؟ في المرأة. يبقى عدم الحد في المرأة. يبقى كان ينبغي أن يعدم المحدود اللي هو الإنسان. لكن وجدت المرأة إنسان، يبقى لم يعدم المحدود. ما هو الحد؟ ذكر ناطق. ما هو المحدود؟ الإنسان. عدم الذكر الناطق في المرأة ولم يعدم الإنسان. المرأة إنسان، واضح؟ يبقى المرأة هذه وجد عدم فيها الحد ولم يعدم فيها المحدود. وإن لم يعدم الإنسان فإننا لم نأتي به بتمامه. ذكر الناطق. أنا المقصود يا مولانا الأفراد، المقصود الأفراد، المقصود الأفراد. كل فرد يوجد فيه هذا الحد يوجد فيه هذا المحدود. كل فرد يعدم فيه هذا الحد يعدم فيه المحدود. فإن أتيت لك بفرد وجد فيه الحد ولم يوجد فيه المحدود يبقى تعريفك غير مضطرد. إذا أتيت لك بفرض عدم فيه الحد ووجد فيه المحدود فتعريفك غير منعكس. ماشي الكلام على الأفراد. وجد في ماذا؟ الماهيات لا توجد في الخارج إلا في الأفراد. كده واضح؟ يبقى حتى تحكم على حد بأنه مضطرد أو منعكس تنظر في الأفراد. ماشي؟ مش في حد صحيح وحد فاسد؟ هاي كيف أعرف الحد الصحيح من الحد الفاسد؟ كلما وجد الحد في فرد وجد المحدود في ذلك الفرد. فإن أتيت لك بفرد وجد فيه الحد ولم يوجد فيه المحدود فهذا التعريف غير مضطرد. وفي الانعكاس كلما عدم الحد في فرد لا بد وأن يعدم المحدود في ذلك الفرد. فإن تحقق ذلك فهذا التعريف منعكس. قال فإن أتيت لك بفرض عدم فيه الحد ووجد فيه المحدود فهذا التعريف غير منعكس. كده واضح؟ الإنسان حيوان ناطق، فتلاقي كلما وجد الحد وجد المحدود وكلما عدم الحد عدم المحدود، فهو تعريف مضطرد منعكس. واضح؟ كلما وجد الحد في زيد أتيت بزيد، يوجد فيه الحد زيد الحيوان الناطق، تكلم كده يتكلم، واضح؟ يفكر يفكر، يبقى هذا المعنى موجود في زيد. طب وهل زيد إنسان؟ وزيد من أفراد الإنسان، يبقى وجد الحد ووجد المحدود. طب نأتي بالصاهل، الحيوان الصاهل، أقول كلما وجد الحد اللي هو الحيوان الناطق لم يوجد يبقى عدم الحد. طب وهل هو إنسان؟ الفرس ليس بإنسان، يبقى عدم الحد وعدم المحدود، ووجد الحد ووجد المحدود. هو إذا وجد وجد يبقى الاضطراب، إذا عدم عدم يبقى الانعكاس. كده واضح؟ لو قلت لك الإنسان ده المحدود حيوان متحرك، حيوان متحرك. قلت لي الإنسان، عرف الإنسان، قلت لي الإنسان اللي هو المحدود، هذا هو المحدود صح؟ حد هو إيه عندك؟ حيوان متحرك. هتقول لي الحيوان المتحرك هذا متحقق في الإنسان، الإنسان حيوان متحرك ماشي؟ زيد متحرك وإنسان، بس مش ده محل الاعتراض. محل الاعتراض الفرس، الفرس صدق يطلق عليه أنه حيوان متحرك، يبقى وجد الحد. طب وهل وجد في الفرس المحدود اللي هو الإنسان الذي لم يوجد؟ يبقى إذن أنا أعترضها على هذا التعريف بالفرس، وأقول الفرس وجد فيه الحد ولم يوجد فيه المحدود، إذا تعريفك ليس مضطردا، وليس مانعا، لأن تعريفك بالحيوان الإنسان بأنه حيوان متحرك دخل فيه الفرس وهو ليس من أفراد الإنسان. كده واضح؟ طيب الانعكاس أنا شرحته عندما كنت لك عرف الإنسان، فقلت لي ذكر ناطق، قلت لك والأنثى الناطق أيضا الإنسان، يبقى تعريفك غير جامع. وفي الوقت نفسه كلما عدم الحد اللي عدم ذكر الناطق، هذا معدوم في المرأة غير موجود في المرأة. طب المرأة هذه عدم عنها المحدود، يعني ليس بإنسان، لا إنسان، يعني وجد الفرق، يبقى عدم الحد ووجد، يبقى إذن هو غير، إذن هو غير منعكس، يبقى المرأة هي محل الاعتراض، هي وعدم فيها الحد ولم يعدم فيها المحدود، إذن تعريفك هذا معترض عليه بالمرأة من جهة عدم انعكاسه، من جهة عدم جامعيته. كده واضح؟ واستحضر الصورة دي معايا، الجامع المانع المضطرد المنعكس، وتضع بينهم ايه؟ اكس، لان هذه العبارة ما بقولش منعكس المضطرد، بقول المضطرد انا منعكس، بقول الجامع المانع. فالجامع اولا اذا قلنا الانسان حيوان متحرك وجد الحد، وجد الحد في ماذا؟ وجد الحد في في في كل حيوان متحرك، من يعني الفرس والإنسان وكل شيء. تمام. فإذا قلنا كل الإنسان وحيوانه متحرك وجد الحد ولم يوجد المحدود في الفرس. ولكنه وجد المحدود. وجد المحدود. إذا قلت الإنسان، إذا قلت أنا أعرف الإنسان، لا السؤال هكذا، أنا أعرف الإنسان، أنت تسألني ما هو الإنسان، أنا أقول لك حيوانه متحرك. هذا الحد وجد، ووجد المحدود الذي ذكرته أنت وزيادة. هذا هو معنى عدم الجامعية. أيوة ما عارف. لماذا قلنا وجد المحدود؟ كلما وجد الحد وجد المحدود. ما هو وجد المحدود؟ إيه؟ هو وجد المحدود. خلي بالك أنت فتش غلط. إذا قلنا لم يوجد. خلي بالك أنت فتش كلمة كلما. يعني ليس الحد هو إذا وجد الحد وجد المحدود في بعض الصور. هو كلما. يعني يلزم من وجود الحد وجود المحدود. فلو وجد الحد وتخلف المحدود في صورة. فهمت؟ اللي كلمة كلما، كلمة إيه؟ كلما وجد الحد وجد المحدود. لو أتيت لي بصورة وجد فيها الحد وجد فيها المحدود، طيب ماشي. أنا هذا ليس محل الاعتراض. محل الاعتراض أن آتي بصورة وجد فيها الحد ووجد فيها المحدود، فلم يتحقق عندي كلما. واضح؟ كلما وجد الحد يعني يجب أنه إذا وجد الحد أن يوجد المحدود. طب أتينا بالفرس، أتينا بالإيه؟ الفرس. وجد الحد ولم يوجد المحدود، يكفي صورة واحدة، يكفي صورة واحدة لتثبت لك أن هذا التعريف غير مضطرد. غير مضطرد. مش إحنا كنا بنقول العلة الشرعية قبل افتراضها؟ كنا نقول العلة الشرعية في الورقات، ونقول كل العلة الشرعية يجب افتراضها أنها كلما وجدت العلة وجد الحكم. فلو وجد لو فرضنا أن هذه العلة لها 100 محل، وجد الحكم معها في 99 ولم يوجد في صورة واحدة، هذا دليل على بطلان الحكم، على بطلان العلة، هذا دليل على بطلان وأنها غير مضطردة، مع أن الحكم وجد معها في 99 وتخلف في صورة. لو وجد الحد ووجد المحدود في 99 صورة، واضح؟ ووجد الحد ولم يوجد المحدود في صورة واحدة، هذا تعريف مضطرد. لأن أنا قلت إيه؟ كلما كده أجبت عن سؤالك؟ وأنت تعرف هذا أن الحد لا يزيد عن المحدود والمحدود لا يزيد عن الحد. هذا الموضوع مفهوم، يعني المضطرد والمنعكس والجامع والمانع هذا مفهوم. سؤالي فقط يعني كلما ولد الحد ولد المحدود، تقول لي الآن الإنسان، أنا أقول لك حيوان متحرك، ما هو الحد وجد؟ وجد في إيه؟ قلت حيوان متحرك وجد في الإنسان. لا وجد في زيد مثلا. نعم وجد في زيد. نعم وجد في زيد. نعم زيد وجد فيه أنه حيوان متخلف ووجد فيه أنه إنسان. وجد فيه أنه حيوان متخلف. أنا لا أعترض على تعريفك بالإنسان. أنا سبحان الله. أنا لا أعترض على تعريفك بزيد. ننظر إلى وجوده وعدمه في الأفراد. لا ننظر. كل الأفراد. هذا الذي تقوله أنا لا أعترض عليك في تعريفك بزيد. لأن زيد وجد فيه حيوان متخلف. لكن أنا أعترض محل اعتراضي هو إيه؟ الآتي بصورة يوجد فيها الحد ولا يوجد فيها المحدود. إذا استطعت أن آتي بهذه الصورة فأنا أعترض على تعريفك بعدم الافتراض. ما هي لا تصدق إلا على الأفراد الخارج. نعم يبقى خلي بالك من كلمة إيه؟ وأنا أعترض على تعريفك بزيد. أنا أعترض على تعريفك بزيد. زيد يتحقق في الحيوان المتحرك ويتحقق فيه أنه إنسان. أنا لا أعترض عليك بزيد. لكن أعترض عليك بصورة يوجد فيها معنى الحيوان المتحرك ولا يوجد فيها معنى الإنسان. هذا مهم لك أنا كمعترض. أقول لك الفرس يصدق عليه أنه حيوان متحرك أو يتحقق فيها أنه حيوان متحرك ولا يتحقق فيها أنه إنسان. فهذا وارد على تعريفك. إذا تعريفك غير مضطرب وغير مانع. كده واضح؟ بيقول الشيخ والحد هو العبارة يعني اللفظ الذي يعبر عن المقصود الذي هو الماهية بما يحصر أفراد هذه الماهية ويحيط بأفراد الماهية إحاطة تمنع من أن يدخل فيه أي في تلك العبارة ما ليس منه ما ليس من المحدود ما ليس من الماهية ما ليس من المقصود. كده واضح؟ وأن ويمنع أيضا من أن يخرج منه ما هو منه. الأول يتحقق بأن يكون التعريف مانعا والثاني يتحقق بأن يكون التعريف جامعا. ومن حكم الحد أن يضطرد. ما معنى الاضطراد؟ أن كلما وجد الحد وجد المحدود. فإن أتيت بصورة واحدة فقط من بين ألف صورة يوجد فيها الحد ولا يوجد فيها المحدود فتعريفك غير مضطرب ويكفي الصورة واحدة من بين ألف صورة. كده واضح؟ وفسره الشيخ بأن يوجد المحدود بوجوده يعني كلما وجد الحد وجد المحدود. وأن ينعكس وفسره الشيخ بأنه إيه؟ ويعدم المحدود بعدمه يعني كلما عدم الحد عدم المحدود. ويكفي في الاعتراض على تعريفك يا مولانا وعلى حدك أن آتي بصورة واحدة من بين ألف صورة يعدم فيها الحد ولا يعدم محدود. فأقول هذا تعريف غير منعكس غير جامع. قال في شرح الاضطراد هو التلازم في الثبوت والانعكاس هو التلازم في الاتفاق. هذا ما احنا قلناه كلما وجد وجد وكلما انتفى انتفى. كده واضح؟ كده واضح يا مولانا؟ في أي إشكال؟ فصل شاب لما يحصر هذه الضمير يعود على من المقصود بما يحصر المقصود وما هذه تعود على العبارة يعني العبارة تحصر المقصود والمقصود هو الماهية ماهية الشيء أو حقيقة الشيء. فصل فأما العلم طبعا من شأن العلم هو يوسع المدارك ماشي فتصبروا إن شاء الله تتسع مدارككم. فصل فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه معرفة المعلوم على ما هو عليه أو به ماشي أنا عندي عليه. طيب خلي بالك من شيء احنا ذكرنا هذا قبل قلنا المعلوم اي من ما من شأنه ان من شأنه ان يقصر فيعلم ماشي او من شأنه ان يعلم من شأنه ان يقصر فيعلم. يبقى المعرفة غالبا ما تكون مسبوقة بجهل. المعرفة غالبا ما تكون مسبوقة بجهل. طيب حصلت هذه المعرفة يبقى حصلت بايه؟ بدليل. بدليل اثبت هذه المعرفة. يبقى مع كلمة المعرفة هي مسبوقة بجهل، ومعنى أنها مسبوقة بجهل أنها حدثت. طب ما الذي أحدثها؟ الدليل. يبقى لفظ المعرفة متضمن لمعنى الدليل. معرفة شيء لم تكن معرفته حاصلة لك وحصلت، ما الذي حصلها أوجدها؟ الدليل. يبقى معرفة المعلوم أي ما من شأنه أن يعلم، من شأنه أن يقصد فيعلم. أنا هذا يعني أنه كان جاهلا ثم خرج من الجهل بالدليل. لفظ المعرفة يعطي هذا المعنى، ماشي؟ معرفة المعلوم، ماشي، على ما هو عليه، على ما هو عليه، ما هو عليه في الواقع، فالذي حصل في عقلك وقع مطابقا لما في الواقع. وهذا يمثل له بإيه؟ يمثل له بقول مثلا بقولك العالم قديم، فأقول لك لماذا أنت تقول العالم قديم؟ أنت تقول العالم حادث. العالم حادث. طب أنت كنت تعلم هذه المعلومة؟ ما كنت أعلمها. طب كيف علمتها؟ تقول وجدت العالم متغير، وكل متغير لابد له من مغير، ماشي، فيكون حادثا. إذن العالم حادث. هذا الدليل أحدث عندك هذه المعرفة. طيب هذه المعرفة مطابقة لما في الواقع ولا ليست مطابقة لما في الواقع؟ اللي مطابقة لما في الواقع. يبقى ما معرفتك الشيء، معرفتك الشيء عن دليل بحيث تكون هذه المعرفة مطابقة للواقع، هذه المعرفة تسمى تسمى إيه؟ علم. تسمى علم. وإن صدقت بجهل. وقالت المعتزلة هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه، أن أعتقد أن العالم حادث، كده واضح. ويقع هذا الاعتقاد الذي في النفس مطابقا لما في الواقع، كده واضح، مع سكون النفس إليه. قال الشيخ وهذا التعريف، وهذا أي التعريف غير صحيح. الشيخ يبطله بإيه؟ بأنه تعريف غير مانع، لأنه يبطل باعتقاد العامي فيما يعتقده. ماشي، في بعض النسخ مكتوب العصر هو الإيه العامي، ماشي، لأنه يبطل باعتقاد العامي فيما يعتقده. طب خلي بالك من حاجة، اعتقاد العامي مش العامي الآن يعتقد أن العالم حادث وتركن إلى ذلك نفسه وتطمئن إلى ذلك قلبه، يبقى اعتقاد العامي لا عن دليل، واضح؟ اعتقاد العامي لا عن دليل، ويصدق عليه أنه هذا حد العلم. يبقى هذا التعريف ينطبق على اعتقاد العامي وهو حاصل للعامي بغير دليل، مع أن ما حصل للعامي لا عن دليل لا يسمى علما، مع أن اعتقاد العامي لا يسمى لا يسمى علما. يبقى وجد الحد ولم يوجد المحدود. يبقى وجد الحد ولم يوجد المحدود، إذن هو تعريف غير مضطرد، إذن هو تعريف غير مانع، كده واضح. يبقى كلمة الدليل من أين جئنا بها؟ قال لي من لفظ المعرفة. الشيخ حد العلم أنه معرفة المعلوم على ما هو عليه، هذه المعرفة لا تكون حاصلة إلا بدليل، والعامي حصل له حصلت له هذه المعرفة لكن لا عن، إذن ما حصل له لا عن دليل بل عن تقليد ليس علما، كده واضح. يبقى وقالت المعتزلة هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. قال الشيخ وهذا التعريف غير صحيح، لأنه يبطل باعتقاد العام فيما يعتقده، فإن هذا المعنى موجود فيه، فإن هذا المعنى اللي هو الإيه المحدود اللي هو الحد. فإن هذا المعنى أي الحد وهو الاعتقاد ماشي المطابق مع سكون النفس موجود فيه، وليس ذلك بعلم لأنه ليس عن دليل بل عن تقليد، لأنه ليس عن دليل بل عن تقليد. كده واضح الكلام؟ فصل. والعلم ضربان يعني نوعان، قديم ومحدث. قديم لم يسبق بإيه؟ قديم لم يسبق بجهل، ومحدث سبق بجهل. فالقديم علم الله تبارك وتعالى، فالقديم علم الله تبارك وتعالى، وهو متعلق بجميع المعلومات، وهو متعلق بجميع المعلومات، ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب. يبقى خلي بالك من حاجة، إن معرفة المعلوم على ما هو عليه هو يعرف أن العلم العلم المحدث ماشي. ويبقى العلم القديم خارج عملة مع ما نتكلم فيه، العلم المحدث هو معرفة المعلوم على ما هو عليه. الشيخ لما حد العلم حد العلم الايه المحدث. وعندما يقسم العلم إلى ضروري ومكتسب هو يقسم العلم الايه المحدث. فالقديم علم الله تبارك وتعالى وهو متعلق بجميع المعلومات. ما الفائدة في هذا؟ ما المتفائدة في قوله وهو متعلق بجميع المعلومات؟ الواجبات وجائزة المستحيل. المعتزلة يقولون الله لا يعلم جزئيات. أحسنت. يبقى الشيخ أتى بهذه المعلومة يعني وهو متعلق بجميع المعلومات، ما كان منها جائزا وما كان منها واجبا وما كان منها مستحيلا. واضح. وقول الشيخ وهو متعلق بجميع المعلومات رد على المعتزلة في قولهم أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئية. ما القدرية يعبر بهم عن المعتزلة؟ ماشي. قال ولا يوصف علم الله تبارك وتعالى، ولا يوصف ذلك أي العلم القديم الذي هو علم الله، لا يوصف بأنه ضروري ولا مكتسب، بأنه ضروري ولا مكتسب. وسيأتي شرح الضروري وشرح المكتسب. قال والمحدث أي والعلم المحدث اللي هو علم الخلق. عن شيء كنا ردينا ماشي نبدأ. بسم الله. يقول الشيخ رحمه الله والمحدث علم الخلق، وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. فالضروري كل علم لازم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك أي بتشكيك ولا شبهة. الشبهة هو إيه؟ ما يظن دليلا وليس بدليل. ما هو تعريف الشبهة؟ ما يظن دليلا وليس بدليل. كل علم لازم، كل علم لازم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة. طيب خلي بالك من شيء. كونك جائعا، لو أنا حاولت أن أقنعك بأنك لست بجائع هل يذهب عنك الجوع؟ لا يذهب عنك الجوع. واضح؟ هذا علم ضروري. طب لو أقمت لك دليلا على أنك لست الآن بجائع هل يذهب جوعك؟ واضح؟ أنا أقيم الدليل وفيبقى الدليل إلى يوم القيامة، هل تبقى أنت مشفعا إلى يوم القيامة؟ واضح؟ يبقى كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكن إزالته لا بتشكيك، أنت متخيل أنك جائع لكن في الحقيقة أنت لست جائع، فهم؟ أنت أكلت منذ 3 ساعات وكل من أكل منذ 3 ساعات فهو ليس بجائع، إذن أنت لست بجائع، أقمت لك دليلا على أنك لست بجائع، هل هذا مقبول عندك؟ والجوع يعتصر بطنك مثلا؟ يبقى كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكن دفعه عن نفسه بشك أي بتشكيك ولا شبهة، وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس، واضح؟ التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. ما يسود هذه الأشياء علم إيه؟ ضروري. إذا لمست النار مثلا فقلت فتقول هي حارقة، هي حارة، فقول ليست بحارة بدليل كذا ودليل كذا ودليل كذا، ماشي، ويدك في النار، ويدك في النار، هل تفقد الشعور بالحرارة؟ وأنا أقيم على لك الأدلة والبراهين على أنها ليست بحارة، هل يتغير شيء؟ ماشي. قال والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية، كده واضح؟ وهذا نعلمه، يعني تواترت الأخبار بوجود عاد وثمود وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، واضح؟ تواترت الأخبار بذلك، فلو شككناك في هذه القضايا لا تشكك. كذلك قلت لك في بلد يقال لها الهند وتواتر الخبر بذلك، لو أن أحد أراد أن يفككك في وجود الهند وفي وجود مكة هل تقبل؟ فقال وما يحصل في النفس من العلم بحاله، وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح، وما يعلمه من غيره من النشاط والكسل والفرح والغم والترح وخجل الخجل ووجل الوجل وما يشبهه مما يضطر إلى معرفته. يعني إيه يضطر إلى معرفته؟ يعني يحصل له ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. كأن الشيخ يشير إلى بعض الأشياء التي يقال عنها بأنها علوم قطعية، علوم ضرورية. ما هي العلوم الضرورية؟ العلوم الحسية، يعني ما العلوم بمعنى ما تعلمه حسا. يبقى الحسيات ذكرها أولا، ماشي، ثم المتواترات ذكرها ثانيا. قال لي وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه يتسمى بالوجدانيات، الجوع، العطش، الفرح، الحزن، ماشي، الخوف، الطمأنينة، هذه الأشياء يقال لها الوجدانيات، ماشي. طب قال لي وما يعلمه من غيره من النشاط والكسل والفرح، دي بيسموها إيه؟ التجريبيات، يعني الحسيات اللي هي الحواس الخمس، نعم، قطعيات التواتر، وبعد كده المتواترات، وبعد كده ليه القطعيات اللي هو إيش؟ أنا عندي الآن العلوم الضرورية، العلوم التي يحكم عليها بأنها ضرورية، الحسيات، الحواس الخمس، والمتواترات، ما والعلم بما تواتر به الأخبار. قال طيب والوجدانيات اللي هي قوله وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه، أنه الآن جائع، أنه الآن شبع، أنه الآن فرح، أنه الآن حزين، واضح؟ هذه يقال الوجدانيات. وما يعلمه من إيه؟ من غيره، وما يعلمه من غيره دي يقال لها التجريبيات. يعني مثلا توجد علامات على الكسل كما أنه توجد علامات على النشاط، جربنا مرة ومرة ومرة أنه كلما وجدت هذه العلامات دلت على الكسل، وكلما وجد هذه العلامات دلت على النشاط، فأنا أحكم عليك بأنك نشيط أو أنك كسلان بموجب هذه العلامات، ويثبت ذلك عندي قطعا، لا يمكن أن يحصل فيه شك أو تشكيك. كده واضح؟ المرأة مثلا الحية إذا أصابها شيء من الخجل يحمر وجهها، وثبت هذا عندنا بحكم العادة، ثبت هذا عندنا بحكم الإيه؟ العادة. فإذا وجدنا هذه الحمرة قطعنا بأنها عندها خجل، وخجل الخجل ووجل الوجل، وجل الوجل اللي هو الإيه؟ الخائف. يعني إذا وجدت رجل يرتعش وفهم هيئة هذا الخائف تحكم عليه بأنه خائف بدون إيه؟ بدون تردد. يبقى هذا العلم ولا يحتاج إلى دليل، رؤيته على هذا المنظر تجعلك تقطع بأنه خائف وجل، أو بأنه خجل واضح، أو أنه نشيط، أو أنه كتلان. كده واضح؟ العلم من النفس اللي هو الوجدانيات، والعلم من الغير تجريبية. دي هذه يقال عنها بأنها علوم ضرورية، يعني علوم ضرورية تحصل عندك واضح على وجه لا يمكنك دفع بتشكيك ولا بشبه. الشبهة ما يظن بدليل وليس بدليل، وليس في الواقع بدليل. والمكتسب كل علم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم بحدوث العالم. كل علم يقع لك عن نظر واستدلال، بشك بمعنى تشكيك، إيه بشك يعني بتشكيك، كالعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وصدق الرسل واضح، ووجوب الصلاة وأعدادها، وجوب الزكاة ونصف بها، وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. يعني لكل علم يقع النظر والاستدلال، كالعلم بحدوث العالم، كأن تقول العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. وإثبات الصانع، كأن تقول العالم حادث وكل حادث له صانع، لهو محدث وصانع، إذن الله عز وجل هو المحدث والصانع. وصدق الرسل، دل دليل المعجزة على صدق الرسل. ووجوب الصلاة، تقول أقيم الصلاة، دل على وجوبها، ولم يحصل لك العلم بوجوب الصلاة إلا بالدليل، كما لم يحصل عندك صدق الرسل إلا بالدليل، بالدليل والنظر. كذلك العلم بأعداد الصلوات، والعلم بوجوب الزكاة، والعلم بنصب الزكوات، ماشي، في 20 مثقال نصف إيه؟ نصف مثقال، وغير ذلك مما يعلم بالنظر والضرورة، بالنظر والاستدلال. كده واضح؟ طيب، قال فصل: وحد الجهل، هل يكفي النظر وحده بدون استدلال، أم يكفي الاستدلال بدون النظر؟ ممكن هو سيشرح النظر والاستدلال، يعني ما المقصود بالنظر وما المقصود بالاستدلال، سيذكر ذلك. ماشي، يمكن أن يقول أن هذا من باب عصر التراضي، يعني ممكن يقول أن هذا من باب عصر التراضي، وأن النظر هو الاستدلال بمعنى واحد، النظر والاستدلال ذكر الدليل. ماشي، ولو فرق مفرق سيأتي هذا الكلام عن ذلك. طيب، ما هو حد العلم؟ هو معرفة الشيء، احنا مع الشيخ دلوقتي مش مع اي تعريف اخرى. الشيخ حد العلم انه معرفة المعلوم على ما هو به. طب ما هو حد الجهل؟ قال تصور المعلوم على خلاف ما هو به. ماشي، هناك عبر بالمعرفة، هنا لا يعبر بالمعرفة، واضح؟ لأن المعرفة تقابل الجهل. فقال تصور، تصور المعلوم أي الشيء الذي من شأنه أن يعلم، تصور هذا الشيء الذي من شأنه أن يعلم على خلاف ما هو عليه في الواقع. يبقى ما في عقلك وذهنك مخالف لما هو عليه، أي هذا الشيء في الإيه؟ في الواقع. يبقى تصور المعلوم على خلاف ما هو به. والشخص إذا كان لا يعلم فهو لا يسمى كاملا. طيب، ويبقى تصور المعلوم على خلاف ما هو به. طب كويس، يبقى لو نظرنا إلى تعريف العلم وهو معرفة الشيء على ما هو به، وتعريف الجهل أنه تصور الشيء على خلاف ما هو به، يبقى من لا يعلم الشيء على حقيقته أو على خلاف حقيقته لا يسمى عالما ولا يسمى جاهلا، وتصوره وعدم تصوره هذا ليس بعلم وليس بإيه؟ بجهل. يبقى بناء على هذه التعريف أنت تثبت الوسطة بين العلم والجهل. يبقى تصور الشيء أو معرفة الشيء على ما هو به علم، وتصوره على خلاف ما هو به جهل، وعدم تصوره أصلا ليس بعلم وليس بجهل. يبقى أنت تثبت الواسطة كده، واضح؟ ويبقى على هذا لا يقسم من الجهل إلا جهل بسيط وجهل مركب، ماشي؟ طيب على هذا لا يقسم؟ على هذا لا يقسم، هو تصور الشيء على خلاف ما به أنت على الاتجاه الآخر تجعله جهل المركبة، هذا هو الجهل عنده، وما عليه ليس بجهل. يعني هو لا يقسم، هو يثبت الوسطة بين العلم والجهل، ولا يقسم الجهل إلى جهل بسيط وجهل مركب. طيب من لا يثبت الوسطة، من لا يثبت الوسطة يعرف الجهل بإيه؟ بأنه إيه؟ عدم العلم. هذا تعريف من؟ تعريف الذي يثبت الواسطة؟ التعريف الشيخ يثبت الواسطة. تصور المعلوم على خلاف هيئته. لكن من لا يثبت الواسطة يعرف الجهل بأنه إيه؟ بأنه عدم تصور الشيء. عدم تصور الشيء. عدم تصور الشيء. بأن لا تتصوره أصلا أو تتصوره على خلاف هيئته. فإن لم تتصوره أصلا سماه جهلا، وإن تصورته على خلاف هيئته سماه جهلا مركبا. يبقى عدم إدراك الشيء إن جعلناه تعريفا للجهل فهذا عدم الإدراك، قد يكون عدم الإدراك أصلا أو إدراك على خلاف ما هو به، فينقسم إلى بسيط ومركب، وهم اتجاهين لأهل العلم، ماشي؟ طب وظنوا شيخنا هناك لا يأتي التعريف المركب الجهل المركب على تعريفه هو ليس عنده بسيط ولا مركب. على تعريف الشيخ أبو إسحاق لا يوجد بسيط ولا مركب، هو الجهل هو تصور المعلوم على خلاف ما هو به، لا نسميه لا يوجد ما يسمى بالجهل البسيط ولا يوجد ما يسمى بالجهل المركب. تصور شيء على خلاف ما هو به جهل. طب عدم تصوره أصلا ليس بعلم ولا بجهل، هو إثبات الوسط. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يرد عليه ما ورد على تعريف إمام الحرمين في الورقات. تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر في الحقيقة ليس هو الظن، الظن هو إدراك الطرف الراجح، واضح؟ يبقى تجويز أمرين يجوز زيد في الدار، قولك زيد في الدار يحتمل أن يكون في الدار ويحتمل زيد، يحتمل أن يكون في الدار ويحتمل أن لا يكون في الدار، زيد يحتمل أن يكون في الدار ويحتمل أن لا يكون في الدار، واحتمال كونه في الدار أظهر، ليس هذا التجويز هو الظن. الظن هو أن إدراكي أن وجوده في الدار أرجح من عدم وجوده، فإذا وجوده في الدار مظنون لي وعدم وجوده متوهم، لأن الظن يقابله الوهم. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، نقول فاعتقاد أو إدراك الأظهر، فإدراك الأظهر هو الظن على الحقيقة، فإدراك الأظهر هو الظن على الحقيقة وليس التجويز. كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به وإن جاز أن يكون بخلافه. كده واضح؟ كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة كاعتقاد الإنسان، اعتقاد الإنسان هنا بمعنى إدراك الإنسان، الاعتقاد هنا بمعنى كإدراك الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به. لو أخبرك الثقة بأن زيدا في الدار يحصل لك إدراك بأن زيدا في الدار، هذا الإدراك راجح أم مرجوح؟ لأنه من ثقة. كده واضح؟ فهذا الإدراك الذي حصل بإخبار الثقة يقال عنه أنه إيه؟ أنه ظن لأنه إدراك لطرف راجح. وإن جاز أن يكون بخلافه، وإن جاز أن يكون إيه؟ بخلافه. لكن جواز أن يكون بخلافه راجحا أم مرجوحا؟ مرجوح. وظن الإنسان في الغيم المشف الثخين أنه يجيء منه المطر، ماشي؟ المشف هنا بمعنى إيه؟ المشف بمعنى إيه؟ الشف الثوب الرقيق وشف الثوب رقيق فهكذا ما تحته. والثخين بمعنى؟ عندنا في اللغة المشتق بضم الميم وسكون الشين المعجم يعني مقترن بالشفان. الهمزة همزة الإزالة يعني إيه؟ ما عدا مشفا. جميل جميل، هذا أحسن. ماشي أنا كده. خلي بالك من حاجة، ولك في الغيم المشف الثخين أنه يجيء منه المطر، ما معنى المشف؟ من أشف أن أذهب شفوفه. تمام، يبقى أشف أي أذهب شفوفه بمعنى أنه ما عاد شفافا، يعني ما عاد إيه؟ شفافا، هو متراكم بعضه على بعض. واضح؟ فما ما عاد مشفا، ما عاد إذا نظرت فيه لا يريك السماء التي فوقه. يبقى المشف هو الذي الأصل في السحاب أن يكون مشفا ترى السماء من خلاله، فإذا تراكم ذهبت إيه؟ شفافيته، فما عاد ينظر إلى السماء من خلاله. يبقى المشف الذي ذهب إيه؟ عندك الذي ذهب ماشي أذهب شفوفه. واضح؟ الثخين المتراكم الكثيف. طب إذا وجدت غيما سحبا داكنة اللون، واضح؟ ما عادت شفافة ترى السماء من خلالها، وثخين متراكم، هذا السحاب المتراكم الداكن اللون يحصل عندك إيه؟ ظن، يحصل عندك إدراك راجح بأن السماء تمطر. وظن الإنسان في الغيم المشف الثخين أنه يجيء منه المطر، هذا راجح، واضح؟ إدراك راجح. وإن جوز هذا الإنسان أن ينقشع، وظن الإنسان ممكن وإن جوز تنفع برضه، وإن جوز هذا الإنسان أو وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر. كده واضح؟ واعتقاد يعني إدراك المجتهدين فيما يفتون به أو يفتون به من مسائل الخلاف، وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يقطع فيه. كده واضح؟ يبقى المجتهد قد يقوم عنده قياس على الحكم، قد يقوم عنده خبر واحد على الحكم، والقياس عنده ليس لا يفيد إلا أنه يدرك الحكم على وجه الرجحان دون قطعي، ما يدركه على وجه الرجحان دون قطعي يقال له ظن. يبقى إدراك الشيء على وجه الرجحان لا على سبيل القطع يقال له ظن، ماشي، ولا يقال له غير ذلك. تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، نقول إدراك هذا الأظهر هو الظن لا التجويز. اللي هو عبر عنه بالأظهر هنا. ماشي. هو قال عند المجوز. إيه؟ هو لو قال التجويز عند المجوز أحدهما أظهر عند من الآخر عند المجوز. ماشي. لكن هو إدراك هذا الطرف الراجح عند المجوز هو إيه؟ هو الظن لا مجرد التجويز. أنا سأساعد. أنا أجوز أن زيدا في الدار وأجوز أن زيدا ليس في الدار مع كون وجوده في الدار أرجح. مجرد تجويز الأمرين ليس هو الظن. الظن هو إيه؟ إدراكي أنا لوجوده في الدار راجحا. هذا هو الظن ليس التجويز. أن الأمر يحتمل احتمالين. واضح؟ يبقى تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر فإدراك هذا الأظهر يقال له الظن، وإدراك مقابله اللي هو الطرف المرجوح يقال له الوهم. بس خلي بالك من شيء يعني حتى لا نطيل بس في الكلام. لو قلت تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر هذا يقع على على على الشك والوهم، لأنه إذا كان أحدهما أظهر فأحدهما غير أظهر. ولأجل هذا لا بد أن نقيد نقول تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز، ما هو قيد في الحاشية عند المجوز هذه لا أحتاجها. ماذا تفيد عند المجوز؟ ما تم تجويز لابد أن يكون عند المجوز، يعني يكون عند مين؟ عند غيره. أحدهما أظهر من الآخر. نقول عند المجوز حتى أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز حتى يخرج ما هو أظهر من الآخر في نفس الأمر. تبقى تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند الإيه؟ عند المجوز. عند المجوز هذا هو كان في الورقات هكذا عند المجوز وش لا يقول محلي فسر هذا ما في الأمر. هذا ما في الأمر. هل هو هل مجرد التجويز هو الظن؟ ولكن هو إدراكه إيه؟ إدراكه الراجح أو الظاهر. ماشي. يبقى تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند الإيه؟ عند المجوز، أي أظهر من الآخر عند المجوز. برضك هو الإشكال واضح وارد أيضا على هذه الجملة. لماذا؟ فإذا تجويز أنتم تريدون، أنا أنهي المسألة من قريب، أنتم تريدونها أن هي من بعيد. تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز، ما دام أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز فالآخر يكون مرجوحا. إذا كان أحدهما أرجح فالآخر يكون مرجوحا. فما أنا أريد حد للإيه؟ للظن. فأقول إدراك الراجح وإدراك المرجوح. إدراك الراجح ظن وإدراك المرجوح وهم. ماشي. وإحنا قلنا قبل ذلك إن ربما يكون المتأخرون أعنى بالحدود من المتقدمين. ماشي. فهذا التعبير اللي هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز عادل عنه المتأخرون إلى قولهم إدراك الراجح، وفي هذا مزيد تحقيق. ماشي. بس. تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر قلنا. فصل. والشك وتجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. ينقعش بمعنى إيه؟ وإن جوز أن ينقعش ينصرف. ماشي. يتفرق. واضح. ينقشع يعني يتفرق هذا السحاب المتراكم، يتفرق ويذهب. وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر. كده واضح. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. إدراك متساوي الطرفين. إدراك متساوي الطرفين. الشك. يبقى دلوقتي الشك والظن والوهم ليس هو التجويز، إنما هو إدراك. إدراك الراجح ظن، وإدراك المرجوح وهم، وإدراك متساوي الطرفين شك. طب تجويز أمرين لا مادية لإحدهما عن الآخر، كشك الإنسان في الغيم غير المشف اللي هو الغيم الرقيق أنه يكون منه مطر، الغيم الرقيق جرت العادة بأنه لا يمطر، لكنه قد يمطر على قلة، فإدراك المطر منه يكون إيه؟ يكون وهما. تجويز أمرين لا مزيد لأحدهما عن الآخر، كشك الإنسان في الغيم غير المشفي أنه يكون منه مطر أم لا، وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال، فيما لم يقطع، وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال، وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد، لا يغلب فيها أحد التجويزين على الآخر. هو شك المجتهد فيما لم يقطع به، فيما لم يقطع به من الأقوال أو لم تحصل به عنده غلبة ظن. يعني مثلا يمكن أن يمثل بهذا بخبر الكاذب، بخبر الإيه؟ الكاذب. إذا قلنا شك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال، إن لم يقطع من قبل غيره فإنه يمكن أن يقطع بأحد الأقوال. فإذا قلنا وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال يكون هذا أولى من يقطع. وشك المجتهد فيما لم يقطع أي المجتهد به من الأقوال، يمكن أن نمثل لهذا بإيه؟ أنا عندي الأقوال ديت على ضروب، ضرب يفيد القطع، هذا يفيد العلم لا يفيد الظن، وضرب يفيد غلبة يفيد الظن كخبر الواحد العكس، واضح؟ وعندي مثلا خبر تتساوى فيه ايه، يعني خبر سيء الحفظ، خبر سيء الايه الحفظ، يمكن ان يقال فيه ربما حفظه في هذه المره، فهم؟ هو من عادته انه ينسى، لكن ربما يكون بلغ هذا الحديث على ايه، على وجهه، فهذا يورثك ايه، يورثك شكا، واضح؟ مثلا خبر المرسل، الخبر المرسل ربما يكون الساقط ثقة، ربما يكون الساقط ضعيفا، فيكون عندك الاحتمالين على حد الايه، على انت دلوقتي فيه واسطة ساقطة، هل يتعين عندك أنها كاذبة أو يتعين عندك أنها صادقة؟ الساقط يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، والاحتمالين على حد سواء، فهذا يورثك إيه؟ يورثك شكا. طيب أنا عندي الآن الأمر واضح، قال الشيخ رحمه الله باب بيان النظر والدليل. قال الشيخ والنظر هو الفكر في حال المنظور، النظر هو الفكر في حال المنظور، الفكر في حال المنظور فيه، احنا شرحنا المنظور فيه بمعنى ايه، ما هو المنظور فيه؟ الدليل. يبقى الفكر اللي هو تحريك الذهن، ماشي، في حال المنظور فيه الذي هو الدليل، ليتوصل منه إلى المطلوب، ليتوصل منه إلى المطلوب. قال الشيخ والنظر وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. وما إذا تحقق النظر بشروطه، هو أصلا النظر هو تحريك الذهن في حال المنظور فيه أي في الدليل، لكي من الجهة، من الجهة التي توصلك إلى المطلوب، من الجهة التي توصلك إلى المطلوب. فإن كان النظر من تلك الجهة، بمعنى هنا معنى تحقق الشروط، إذا نظرت في هذا الدليل من هذه الجهة أوصلك إلى المطلوب، وإن نظرت في هذا الدليل من غير هذه الجهة لم تصل إلى المطلوب. الشيخ يقول: فالنظر بشروطه، أي إذا تحقق بأن كان من الجهة التي توصلك إلى المطلوب، أوصلك إلى المطلوب، أوصلك إلى المطلوب. إذا وجد بشروطه، يعني أي من الجهة التي من شأنها أن توصلك إلى المطلوب. إذا وجد الطريق بشروطه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام، إذا وجد أي النظر، إذا وجد النظر بشروطه. إيه؟ أن تنظر من الجهة التي توصلك إلى المطلوب. نعم. أن تنظر من الجهة التي توصلك إلى المطلوب، ماشي؟ وأن يثبت عندك إيه مولانا؟ أن تثبت عندك صدق المقدمات وصحة ترتب المقدمات بعضها على بعض. ممكن تعيد الشرط الأول؟ كيف نكتب الشرط الأول؟ أن تنظر في الدليل من الجهة التي توصلك إلى المطلوب، سلامة المقدمات. أن تنظر في الدليل من الجهة التي توصلك إلى المطلوب. يعني أنا دلوقتي إذا جعلت العالم لو نظرت إلى العالم لا من جهة تغيره لا أصل إلى أنه حادث، لو قلت العالم متغير هذه الجهة توصلك إلى أن تقول وكل متغير لا بد له من مغير فيكون حادثا، إذا العالم حادث. لكن لو نظرت في العالم مثلا من جهة كونه بسيطا، لا يلزم من كونه بسيطا أن يكون له محدث، واضح؟ إذا لو نظرت في العالم من جهة كونه بسيطا هذا لا يوصلك إلى المطلوب، لكن إذا نظرت في العالم من جهة كونه متغيرا هذا يوصلك إلى المطلوب. صحة النظر مبنية على سلامة المقدمات، أن تقول العالم متغير دليل ذلك المشاهدة، وكل متغير لا بد له من مغير، وهذه ثابتة بكذا. إذا صدقت عندك المقدمة الأولى وصدقت المقدمة الثانية وصح ترتيب الثانية على الأولى، حصل عندك المطلوب وهو أن العالم حادث. يبقى النظر بشروطه، من شروطه أن تنظر في الجهة التي توصلك إلى المطلوب، أن تثبت عندك صحة المقدمات، أن يثبت عندك صحة ترتب المقدمات بعضها على بعض. أن يثبت صحة المقدمات في نفسها وصحة ترتب المقدمات بعضها على بعض. هناك شروط أخرى؟ إن وجد شروط أخرى أضفها، هذا ما هيحدث من الآن. ماشي كده واضح؟ طيب إذا نظرت أنا في العالم من جهة كونية متغير، هذه الجهة توصلني إلى المطلوب، وصحت عندي المقدمات العالم متغير دليلها المشاهدة وكل متغير له مغير، ثبتت بالضرورة أو ثبتت بدليل ما أو ماشي، إذا ثبتت المقدمة الأولى وثبتت المقدمة الثانية وثبت أن المقدمة الثانية مرتبطة بالمقدمة الأولى، ثبت عندي أن العالم حادث، فدل على أن النظر طريق للحكم. ومن الناس، فصل، وأما شروطه فأشياء. أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره في بيان المفتي إن شاء الله تعالى. طيب، النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. ومن الناس من أنكر النظر، ومن الناس من أنكر النظر، وهذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، بالحكم متعلق بالعلم صح؟ لأن العلم بالحكم، لأن العلم يحصل بالحكم، يعني يحصل العلم بالحكم، يحصل العلم بالحكم عند وجود النظر، فدل على أنه طريق له. كيف نفهم هذه العبارة؟ يعني نقول إذا وجد النظر بشروطه لابد وأن يعقبه العلم، لابد أن يعقبه العلم. المقصود العلم هنا مطلق الإدراك، سواء كان إدراك جازم أو إدراك راجح أو إدراك ماشي. إذا حصل النظر بشروطه حصل مدرك مطلق الإدراك، الإدراك اللي هو العلم أو الإدراك الذي هو ظن، وهذا لا يتخلف عن هذا. بعضهم يقول لا يتخلف عقلا، وبعضهم يقول لا يتخلف عدلا. يعني إذا وجد النظر لابد وأن يوجد العلم، والعلم مرتبط بالنظر. بعضهم يقول ارتباط عقلي بحيث أنه لا يمكن أن نفك هذا عن ذلك، وبعضهم يقول ارتباط عالي بحيث أنه لو تصورنا انفكاك هذا عن ذاك فهذا إنما يقع خرقا للعادات. لكن العادة جرت بأن العلم يعقب الإيه؟ يعقب النظر. ماذا أخوان؟ الشيخ رد المتين الملزم ملزم على من أنكر النذر ذكره في رسالة الإشارة إلى مذهب أهل الحق. قال فمن أنكر النذر والاستدلال لا يخلو إما أن ينكر بدليل أو بغير دليل أو بالتقليد. إن أنكره بغير دليل لا يقبل منه، وإن أنكره بالتقليد فليس التقليد من قلده بأولى من تقليدنا، وإن أنكره بدليل فهو النذر والاستدلال الذي أنكره. طيب، هذا هو الدليل الذي أثبت به، مش اعتراض يعني. والنذر لا يزول بالمنكر فبطل دعواه وثبت ما قلناه. حصل هذا الكلام في الآتي، هو يعني هذا دليل على إثبات النظر. نعم. أنت تنكر النظر؟ نعم أنا أنكر النظر. ما دليلك على ذلك؟ أيوة. تقول أنا أنكر النظر بلا دليل. طب ما تقوله بلا دليل لا يقبل. طب أنا أنكر النظر عن تقليد، إذا كنت تقلد فقلدنا فنحن نثبت النظر. طب إذا كنت لا تقوله لا بدليل ولا عن تقليد فأنت تقوله بإيه؟ بالنظر. بدليل، معنى كده أنك نظرت في دليل، يبقى كده أثبت الإيه؟ أثبت النظر. أثبت النظر. ماشي، فهمت؟ هل تعرفون هذا الكتاب؟ الإشارة إلى أن الحكم مطبوع. مطبوع. وفي أصول فقه؟ لا، في أصول الدين. في العقيدة. مطبوع في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومطبوع في غيره. هو اسم الإشارة إلى مذهب أهل الحق، هو يتكلم فيه عن مسائل العقيدة. الشرازي. فصل. ما في كل صح. نعم. وصلي وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.